إلى المعاني المرجوحة التي لا تثبت إلا بقرينة وادعوا في ذلك قرينة، هذا ما نريد أن نبحث. أولاً الحديث صحيح في الصحيحين، ومن حيث المعنى يقول المؤلف: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. الأفعال الاختيارية الصفات الفعلية، قول أتباع السلف تقوم بالله تعالى الأفعال الاختيارية، هذا القول يساوي الصفات الأفعالية أو الصفات الفعلية، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال يتكرر منه الفعل، يحدث منه الفعل كثيرا، فعال لما يريد، لأنها صفات فعلية تتعلق بالمشيئة. الإرادة هنا إرادة بمعنى المشيئة كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب أجيب دعوة الداعي، الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه قريب من الداعي، قريب من العابد. القرب ليس كالمعية، المعية عامة تشمل الداعي وغير الداعي مع جميع خلقه بالمعية العامة، ولكن القرب قرب خاص بالداعي والعابد، قرب إجابة. هذا القرب كون الرب سبحانه وتعالى يقرب من عباده ويقرب إليه بعض عباده من الأفعال الاختيارية. وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يليق به من الأفعال الاختيارية ومن الصفات الفعلية كما تقدم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة عند قبض الأرواح، أو يأتي ربك يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك من أمارات الساعة؟ ولم يبق شيء. هذه الآية ألقمت المعطلة حجراً، لأنها أثبت الله فيها إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. ما الذي بقي؟ إذا كانوا وجدوا مجالاً في قوله تعالى: وجاء ربك، ليقولوا جاء أمر ربك أو جاء الملك، فماذا يقولون في هذه الآية؟ تدبر الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ذكر إتيان الملائكة، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إتيان الرب سبحانه وتعالى ليس كإتيان الملائكة وليس كإتيان بعض آيات ربي بعض آيات ربك، ولكن إتيان يليق به، ولا نعلم كيفية مجيء الرب سبحانه وتعالى. هل ذلك كما قالوا بقطع المسافات وتقريب الأجسام بعضها من بعض؟ هذه من الشبه، من شبههم التي من أجلها نفوا المجيء، ومن أجلها نفوا هذا القرب، لأن في ذلك فيه قطع المسافات وتقريب الأجسام بعضها من بعض، وتلك من صفات الحوادث والمخلوقات. أدركوا شيئا وفاتتهم أشياء. الذي فاتهم أن لوازم صفات المخلوق لا تطبق على صفات الخالق، هذه قاعدة لا تخطئ، من حفظ هذه القاعدة وطبقها وعمل بها سلم من الاضطراب. لوازم صفات المخلوق، لوازم سمعنا وبصرنا معلوم، وجود هذه الحدقة في مكان معين على وضع معين. سمعنا له لوازم وجود ما يسمى بالأذن بوضع معين وكيفية معينة، وهل هذه اللوازم تجري على سمع الله وبصره؟ والأشاعرة من الذين يؤمنون بسمع الله وبصره على ما يليق بالله دون تشبيه، وفقوا في إثبات السمع والبصر على ما يليق بالله تعالى، ولم يقولوا فيهما تجري عليهما لوازم سمع وبصر المخلوق فأولوا لا، قالوا لا، بل على ما يليق بالله تعالى. أثبتوا السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة والكلام مع اضطرابهم كما تعلمون على ما يليق بالله تعالى، وهي من الصفات السبع التي تسمى صفات المعاني التي أثبتوها على ظاهرها على الظاهر الذي يليق بالله تعالى. إذا كنتم وافقتم أن لوازم صفات المخلوق لم تجري على صفات الخالق فيما أثبتتم، لماذا تحاولون أن تجروا لوازم صفات المخلوق على صفات الخالق حتى تدعوا الاضطرار إلى تأويلها؟ ما السبب وما الفارق؟ لماذا تفرقون بين ما جمع الله؟ الله جمع بين هذه الصفات كلها في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات العقلية والصفات الخبرية، كلها أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب طرد الباب على وتيرة واحدة وإجراء الصفات كلها مجرى واحد دون تفريق. إذا كان كما قلنا فيما أثبتتم لا يلزم إجراء لوازم صفات المخلوق على صفات الخالق، لماذا لزم إجراء ذلك على قوله تعالى وجاء ربك؟ لا يلزم. ولماذا يلزم من قرب الله تعالى إلى عباده كيف يشاء ومن تقريبه بعض عباده إلى نفسه كيف يشاء؟ ما الفرق بين القرب والدنو يوم عرفة من حجاج بيتي وبين القرب والدنو هنا والقرب أو التقرب من بعض عبادي شبرا وذراعا وباعا؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق. الله شأنه عظيم في يوم عرفة يدنو من حجاج بيته بعرفة فقط، لا يدنو من سكان مزدلفة بمقربة من عرفة، ولا يدنو من الموجودين في مكة المكرمة، ولكن يدنو فقط من حجاج بيته الواقفين بعرفة فقط. سبحانه، هكذا أخبر الصادق المصدوق. ماذا تقولون؟ يقولون لا يليق. أأنتم أعلم أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لائق. لا يصف رسول الله عليه الصلاة والسلام أمينه على وحيه، لا يصف ربه بما لا يليق به. نحن نؤمن بأن الله يدنو من حجاج بيته في عشية عرفة كما يليق به، ولا يلزم من ذلك قطع المسافات ولا تقريب الأجسام بعضها من بعض. هذه لوازم قرب المخلوق ودنو المخلوق، أما قرب الخالق ودنو الخالق لا تلزمه هذه اللوازم، لأننا لم ندرك كيفية ذاته حتى نكيف صفاته، ولما أدركنا كنه ذات المخلوق استطعنا أن نكيف صفاته. لا يسع المسلم في مثل هذه النصوص إلا أن يقول العجز عن الإدراك إدراك، لا ملجأ غير هذا، العجز عن الإدراك إدراك. تعترف بعجزك بأنك عاجز عن إدراك حقائق صفاته، كيفية قربه، كيفية تقريبه للعباد، وكيف يكون الساجد أقرب إلى ربه سبحانه؟ الساجد يسجد في الأرض، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قربا يليق به. كيف يقرب هذا الساجد إلى نفسه؟ لا نعلم، ولكن نؤمن، نصدق ونؤمن ونسلم. كذلك إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر الله في الحديث القدسي أنه يقرب عبده إليه ويقرب منه، كلما يقرب منه الرب سبحانه وتعالى قربا أعظم من قرب العبد إلى الله. كيف ذلك؟ الكيف مجهول، القرب معلوم. وهل نصف الله بأنه يمشي؟ نعم. نصف الله بأنه يهرول؟ نعم. لكن لا نكيف، لا نطبق على مشيه وهرولته وقربه ودنوه لوازم هرولتنا ومشينا وقربنا ذلك كما يليق بالله تعالى. فلتعلموا بأن النصوص تأتي بما تحتار فيه العقول، ولكن لا تأتي بما تحيله العقول، أي بما تعد العقول أنه مستحيل، لا تأتي بذلك، ولكن تأتي بما تحتار فيه العقول حيرة. لماذا؟ لأنهم لا يدركون كيفية ذاته كيف يدركون كيفية صفاته. نحتار في الكيفية وفي الحقيقة وفي الكون، ولكن نعلم معاني هذه الألفاظ، أسماء وأفعال كلها، نعلم معنى الهرولة ومعنى المشي ومعنى القرب ومعنى الإتيان، كل ذلك نعلم، لكن كيف يهرول وكيف يمشي وكيف يقرب وكيف يقرب لا نعلم. نفوض ذلك إلى الله كما فوضنا كيفية مجيئه وكيفية دنوه من حجاجه يوم عرفة وكيفية قربه وكيفية نزوله. ينزل الرب سبحانه وتعالى إذا بقي الثلث الآخر، ينزل في ثلث كل بلد، في ثلثنا وثلث أمريكا وثلث أوروبا تختلف، ولكنه قادر أن ينزل كما يليق به في ثلث كل بلد، القادر أن يقول لكل مسلم إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، لكل مسلم في جميع المساجد في جميع الأرض يقول لكل مسلم إذا قال المسلم الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، هكذا يقول. كيف تم ذلك؟ كيف أمكن أن يقول لكل مسلم هذا الكلام حمدني عبدي؟ كيف تم؟ لا نعلم، ولكن نؤمن كما آمنا بالنزول في ثلث كل بلد، نؤمن بقوله سبحانه أن يقول لكل مسلم في كل أرض وفي كل مسجد إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي. فكر، وهل هذا يمكن لغير رب العالمين؟ لا، ما أعظم شأنه. عليك أن تؤمن ولا تبحث عن الكيفية، ولكن يجب أن تؤمن بالمعاني، معاني الألفاظ أسماء وأفعال، ولكن الكيفية والحقيقة تفوض إلى الله. وشبهتهم في هذا الحديث العظيم قولهم يلزم من إثبات المشي وإثبات الهرولة وإثبات المجيء، يلزم قطع المسافات وتقريب الأجسام والانتقال، هذه كما قلنا من لوازم مجيء ومشي وهرولة المخلوق، أما ما أضيف إلى الله فليس كصفات المخلوق، سواء كانت الصفة فعلية كهذه أو صفة ذاتية كالتي أثبتوها كما مثلنا بالسمع والبصر. الرحمن على العرش استوى، كذلك من الأفعال الاختيارية. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير كما شرح، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة من مال طيب لا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. نؤمن بأن الله يأخذ، كيف يأخذ لا ندري، وبأن لله يمين، بل كلتا يديه يمين، ليست يد أنقص من يد كأيدينا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين مباركة، أي ليست اليسرى كما جاء في صحيح مسلم تسميتها يسرى أنقص من اليمنى، بل كلتا يديه يمين. كيف يأخذ الصدقة وكيف يربي الصدقة؟ يربيها لصاحبها بعد أن يأخذها بيمينه، تقع في يدي قبل أن تقع في يد الفقير المسكين، كيف ذلك؟ لا نعلم، ليس هناك شيء نتوقف فيه إلا كيف. ما قبل كيف معلوم، أي المعاني معلومة، لأن ألفاظ عربية ليست إنجليزية، ألفاظ كلها عربية، من الصميم المجيء والإتيان والقرب والمشي والدنو، ألفاظ عربية، كل عربي يفهم معاني هذه الألفاظ. إذا علمت المعاني بقي أن تبحث عن كيفية هذه الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية، طبق فيها ما طبقت في الصفات الذاتية. إذا كنت لم تتردد في إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر على ما يليق بالله تعالى، لا ينبغي أن تتردد في الصفات الفعلية. ولكن الذي أثار هذه الضجة حول هذه الصفات، لأن القوم الأشاعرة سيطروا على الموقف فترة طويلة، وأوهموا الناس أن الحق في إثبات صفات المعاني على ظاهرها وتأويل الصفات الخبرية والصفات الفعلية ولا يجوز إبقاؤها على ظاهرها. هذا المعنى مشى على الناس فترة طويلة، من عهد الإمام أحمد إلى عهد ابن تيمية، حتى قال المقريزي: هذا المذهب كاد أن ينسى، منهج السلف كاد أن يجهله الناس في هذه الفترة، فترة ما بين الإمام أحمد والإمام ابن تيمية. الفضل لله سبحانه، ثم ابن تيمية في إعادة هذا المنهج حتى علم وفهم ودرس على ما هنالك من المعارضات القوية التي لا تزال، ولكنها هانت كثير، لأن المنهج ظهر بحمد الله تعالى بعد أن طبعت كتب الأئمة المجددون وانتشرت بين الناس، فالآن ظهر المنهج وصار محل المدح والثناء حتى من المؤولة، مع جهلهم لحقيقته ووصفه بغير وصفه بغير صفته. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، في هذا الباب يقول المؤلف: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها كما شرحنا وحقيقة معناها. أي حقيقة؟ وحقيقة معناها اللائق بالله تعالى، المعنى اللائق بالله تعالى، من غير تكييف، دون أن يقولوا على كيفية كذا وكذا، ولا تمثيل، دون أن يشبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه. واستشهد بكلام شيخ الإسلام في حديث النزول، هذا مبحث خاص بهذا الكتاب، شرح حديث النزول،

أن المتقرب إلى الله تعالى الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل أنواع من القرب، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد وفي مشاعر الحج في السعي والطواف والسفر إلى الحج والجهاد في سبيل الله وطلب العلم، وتارة يكون بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن قد يتقرب العبد إلى الله تعالى وهو ساجد، ويكون قربه أقرب من قرب الذي يمشي، يتقرب إلى الله بالمشي في السعي والطواف والجهاد وطلب العلم. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع، يتصور ذلك، مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول: إذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وليس الإخبار من القرب والتقريب، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. صار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة، ولله الحمد. نعم. وبعد، هذه وجهة نظر المؤلف. لكل إنسان وجهة نظر فيما يفعل، ووجهة نظرنا تخالف هذه الوجهة، بل الواجب عدم فتح هذا الباب، باب التنازل. ومن المتفق عليه أن المعنى المؤول إليه ظني غير يقيني، ولا ينبغي أن نتنازل إلى أن نجيز التأويل بدعوى أن هناك قرينة شرعية، ونفتح باب التأويل والتساهل مع إيماننا أن المعنى المؤول إليه ظني غير يقيني، بل يجب أن نبقى على يقيننا، وما أخبر الله عن نفسه يقين. والمعنى المؤول إليه الذي هو المراد كناية عن المجازاة. وأن يقول القائل: الذي يميل المؤلف إليه، يريد أن يقول هذه كناية، كناية عن المجازاة، بأعظم وأفضل مما يعمل العبد. فالأولى كما تقدم في كلام المؤلف نفسه البقاء على ما كان عليه السلف، ولسنا خيرا من السلف، ولسنا أنصح من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخبر هذا الخبر ولم يبين أن المراد المجازاة، وليس الحديث على ظاهره، ولم يقل الصحابة ذلك ولا التابعون. وإلى وقتنا هذا أتباع السلف على إمرار هذا الحديث على ظاهره كغيره من الأحاديث الأخرى، الأولى البقاء مع السلف، لأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولنا عودة إلى هذه النقطة في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، رسالة نفيسة من مؤلفات العلامة الفقيه